صلي نبينا محمد وبعد. قال العلامة الإمام عبد الملك بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة وحكمة جليلة جسيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه لما شرفنا بهذه العبادة جعلها على شعب وفنون وأصناف، وجعل هذه الأصناف على مراتب، بعضها أشرف من بعض. ومن أعظم شعب العبادات شرفا وأجلها منزلة وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى عبادة الله عز وجل بالعلم النافع. ولهذا ورد دلائل كثيرة من القرآن والسنة تدل على شرف العلم ورفعة منزلة أهله ومحبة الله سبحانه وتعالى لهم ولما يتعبدونه به. وهذه النصوص من القرآن والسنة كثيرة. والمراد بالعلم الذي مدح الله أهله وشرفهم ورفع منزلتهم العلم النافع. فالله عز وجل لم يمدح أي علم، وإنما مدح نوعا محددا من العلم، وهو العلم النافع. والعلم النافع له ضابط عند أهل العلم، وهو كل علم يعرف بالله عز وجل أو يعرف بدينه أو يكون وسيلة إلى ذلك. فهذه ثلاثة أوصاف: أن يعرف العلم بالله عز وجل، أو يعرف بدين الله عز وجل، أو يكون وسيلة إلى التعريف بالله أو التعريف بدينه. فيدخل فيه علم التوحيد والاعتقاد، لأنه يحصل به التعريف بالله عز وجل وما يجب له وما يجوز وما يمتنع. ويدخل فيه علم التفسير وعلم الحديث، لأنه يحصل بهما أيضا التعريف بالله عز وجل. ويدخل فيه علم الفقه، لأنه يحصل به التعريف بدين الله عز وجل وأحكام الحلال والحرام، وعلم التفسير والحديث لأنه يحصل بهما أيضا معرفة دين الله عز وجل، ويدخل فيه أيضا علوم الآلة كعلم مصطلح الحديث وأصول الفقه والنحو والبلاغة وغيرها من العلوم التي يتوسل بها إلى معرفة الله سبحانه وتعالى أو معرفة دينه. فأي علم وجد فيه وصف من هذه الأوصاف الثلاثة فهو من العلوم الممدوحة التي ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بها، وإن كان بعضها أفضل وأشرف من بعض. وقد نبه القرآن والسنة على أن طالب العلم لا ينبغي له أن يشتغل إلا من العلوم إلا بالعلوم النافعة، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن هذه الآية الكريمة نزلت لما جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الهلال لما يبدو صغيرا ثم لا يزال يكبر حتى يستتم بدرا ثم لا يزال يصغر حتى يكون محاقا، فأعرض الله عن هذا السؤال لأن جوابه لا يترتب عليه منفعة، وأجاب بجواب يترتب عليه نفع فقال: قل هي مواقيت للناس والحج. وكذلك في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال ولفت نظره إلى السؤال عما ينفعه فقال: ماذا أعددت لها؟ ومن أجل هذا كان العلماء الربانيون يربون تلاميذهم ويربون المستفتين على ألا يسألوا إلا عما يترتب عليه نفع. ومن ذلك ما رواه ابن أبي يعلى في الطبقات أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في ماء سقطت فيه حبة باقي الله؟ فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بثوبه وقال له: ما تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت الرجل، فقال له: ما تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت الرجل، فقال له الإمام أحمد رحمه الله: اذهب فتعلم ما ينفعك. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فسأله عن مسألة فسكت ولم يجبه بشيء، فقال: يا أبا عبد الله، أسألك ولا تجيبني؟ فقال: لو سألت عما ينفع لأجبتك. وروى القاضي عياض في ترتيب المدارك أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله فسأله عن مسألة عويصة دقيقة تحتاج إلى تأمل وتدقيق نظر لأنها مؤلفة من مراحل يترتب بعضها على بعض. قال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجل وطئ دجاجة؟ فجاءت الدجاجة ببيضة، هذه هي المرحلة الثانية، ففقست البيضة عن فرخ، وهذه هي المرحلة الثالثة، هل يجوز له أن يأكل هذا الفرخ أو لا يجوز؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: سل عما يكون ودع ما لا يكون. فهذا السؤال وجنسه من الأسئلة العقيمة التي لا يترتب عليها خير ديني أو خير دنيوي، ولهذا لا نجد مثل هذه الأسئلة في عصور الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم رحمهم الله، وإنما حدثت في القرون المتأخرة. وإذا أردت أن تعلم هذا فاقرأ في كتب الفتاوى التي حدثت في الأزمنة المتأخرة في عصور الجمود والتقليد، وستجد أن بعضهم يسأل عن أرواح البهائم إذا ماتت أو ذبحت أين تستقر. وهذه المسألة لا يترتب عليها خير ولا منفعة دينية أو دنيوية. ويسأل بعضهم عن لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أو عن نوع الخشب، أو عن نوع خشب السفينة التي ركبها نوح ومن كان معه من المؤمنين، أو عن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، حتى إن بعض المفسرين ذكر في تعيينها 14 قولا. وكل هذا من الفضول الذي لا يترتب عليه منفعة. ويدخل في هذا دقائق المسائل التي لا يترتب عليها علم أو عمل، وإنما غايتها أنها مضيعة للزمان من غير فائدة. فإذا طالب العلم ينبغي له أن يعنى بالعلوم النافعة التي يترتب عليها إما علم وإما عمل. ومن هذه العلوم النافعة هذا العلم الذي نتدارسه في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وهو علم أصول الفقه. وهذا الكتاب الذي نتدارسه هو كتاب الورقات، وهو كتاب مختصر جدا في أصول الفقه لمؤلفه أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني الشافعي المولود في سنة 1949 المتوفى في سنة 1978. وأبو المعالي الجويني من أئمة الشافعية، حتى إن فقهاء الشافعية إذا قالوا في كتبهم الفقهية قال الإمام فإنهم يريدون أبا المعالي الجويني. أما إذا قالوا في كتبهم الأصولية قال الإمام فإنهم يريدون عالما آخر وهو الفخر الرازي صاحب كتاب المحصول والتفسير الكبير. فإذا أطلق الفقهاء من الشافعية الإمام فإنهم يريدون به أبا المعالي الجويني. ويلقب أبو المعالي الجويني بإمام الحرمين، وذلك لأنه جاور في الحرمين ودرس فيهما، وقيل إنما جاور في الحرم المكي، وقيل إمام الحرمين من باب التغليب. وقد نشأ إمام الحرمين نشأة علمية منذ نعومة أظفاره، وأخذ العلم عن أهله، ومن أول من أخذ عنه العلم والده عبد الله ابن يوسف، وهو من شراح رسالة الشافعي، وأخذ العلم أيضا عن أبي بكر البيهقي وغيره من علماء زمانه، وتصدر للتدريس رحمك الله تصدر للتدريس في سنة 39 و400، يعني كم كان عمره؟ كان عمره 20 سنة، فتصدر للتدريس وعمره 20 سنة، وأقبل عليه كبار الطلاب من الشافعية وغيرهم. ومن أجل من أخذ عنه أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي، المتوفى في 550. وأبو حامد الغزالي في بداية حياته ألف كتابا أصوليا اسمه المنخول من تعليقات الأصول، وهو مطبوع في مجلد، وقد قرر فيه آراء شيخه أبي المعالي الجويني، ولهذا لم تظهر شخصية أبي حامد الغزالي في هذا الكتاب، فقرر فيه آراء شيخه أبي حامد الغزال آراء شيخه أبي المعالي الجويني، ثم ذهب به وعرضه على شيخه، فلما قرأه وتأمله ووجد أن الغزالي ذكر فيه آراءه، قال له: قتلتني وأنا حي، هلا تركتني حتى أموت؟ وذلك لأنه لخص فيه آراءه. واشتغل أبو المعالي الجويني بالتصنيف، فألف مصنفات أصولية ومصنفات فقهية، اشتغل العلماء رحمهم الله بها، فمن مؤلفاته الأصولية كتاب البرهان في أصول الفقه، وهو كتاب عظيم القدر، قال عنه عبد الوهاب ابن علي السبكي: إنه من مفاخر الشافعية. لهذا الكتاب كتاب يفاخر به الشافعية أصحاب المذاهب الأخرى. وأشار إلى صعوبته فوصفه بأنه لغز الأمة، يشير بذلك إلى أنه كتاب صعب، وفي الحقيقة أنه ليس كذلك، بل قد كتبه أبو المعالي الجويني بأسلوب أدبي رائق رائع. نعم، قد يوجد فيه بعض المواطن التي فيها غموض، أما أن يوصف الكتاب كله بهذا الوصف فلا. وعليه شرحان مطبوعان، أحدهما لأبي عبد الله المازري المالكي اسمه إيضاح المحصول من برهان الأصول، والآخر التحقيق والبيان في شرح البرهان لأبي الحسن الأبياري. ومن مؤلفات الجويني أيضا التلخيص في أصول الفقه، وهذا الكتاب لخص فيه أبو المعالي الجويني آراء شيخه محمد بن الطيب الباقلاني، متوفى في 340. ومن مؤلفات الجويني أيضا الورقات، وسيأتي الحديث عنه بعد قليل إن شاء الله. وألف أيضا كتبا فقهية من أعظمها نهاية المطلب في دراية المذهب، وهو كتاب كبير جليل طبع مؤخرا نهاية المطلب في دراية المذهب، وتوفي الجويني كما سبق في 78. وأما كتاب الورقات الذي نحن بصدد مدارسته فهو عبارة عن مقدمة وجيزة في أصول الفقه ألفها للمبتدئين في دراسة هذا الفن، وسمي بهذا الاسم الورقات للدلالة على صغر حجمه وقلته، وذلك لأن ورقات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم عند سيبويه من جموع القلة إلا في حالتين، إلا في حالين: الحال الأولى إذا دخلت عليه الاستغراقية كما في قوله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات، فلا يدل على القلة حينئذ وإنما يدل على الاستغراق. الحال الثانية إذا أضيف، فلا يكون حينئذ جمع قلة وإنما يكون جمع كثرة. وعبر أبو المعالي الجويني بهذا الجمع في قوله: هذه ورقات، من باب تنشيط طالب العلم لدراسة هذا المختصر، وهذا مسلك قرآني تربوي كما في قوله سبحانه وتعالى في صيام شهر رمضان: أياما معدودات، مع أنه 30 يوما، فوصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف من باب التنشيط على الإتيان به وتسهيله على المكلفين. بل قد جاء أن بعض العلماء ألف مؤلفا سماه الورقة، أبو المعالي الجويني سمى كتابه الورقات، وبعض أهل العلم ألف مؤلفا سماه الورقة، ومن ذلك ما ذكره السخاوي أن ابن جماعة ألف كتابا سماه الورقة، وذكر ابن النديم في الفهرست عن عالم اسمه محمد ابن داود الجراح أنه ألف كتابا سماه الورقة، وذلك من باب التيسير والتسهيل على طلاب العلم وتنشيطهم لدراسة هذا المؤلف. وكتاب الورقات اقتصر فيه أبو المعالي الجويني على قول واحد من غير ذكر الدليل أو التعليل في الغالب، وإن كان أحيانا يشير إلى الخلاف مجرد إشارة كما سيأتينا إن شاء الله، وذلك في 9 مواطن من هذا الكتاب، أشار فيها إلى الخلاف في بعض المسائل، وما عداها فقد اقتصر فيها على قول واحد من غير ذكر الدليل أو ذكر التعليل. ولم يستوفي أبو المعالي الجويني في هذا المختصر جميع المباحث الأصولية، وإنما اقتصر على أبرز المباحث التي يحتاجها طالب العلم المبتدئ. وقد عني العلماء رحمهم الله بهذا الكتاب عناية كبيرة، وجعل الله فيه بركة عظيمة، ولعل ذلك أثر من آثار إخلاص مؤلفه رحمه الله. فعني العلماء بهذا الكتاب عناية فائقة، وشرحوه في مجالس العلم، وحفظوه التلاميذ، وقد جمع بعض الباحثين الأعمال على هذا الكتاب من الشروح والحواشي والمنظومات، فأوصلها إلى أكثر من 60 عملا، ما بين شرح أو حاشية على الشرح أو نظم له. ومن أبرز شروحه وأحسنها شرح أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى في 64 و800، وهو الجلال المحلي الذي ألف مع أبي بكر السيوطي كتاب تفسير الجلالين. وقد كان رحمه الله دقيق الذهن حاد الفهم، إلا أنه مع ذلك كان يصعب عليه الحفظ، حتى إنه قيل في ترجمته إنه حفظ في يوم واحد 20 ورقة فأصيب بالحمى. وهذا يدلك على أن هذه الأمور من الحفظ أو قوة الفهم هبات من الله سبحانه وتعالى يوزعها على عباده بحسب حكمته سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب يعتبر أحسن شروح الورقات. وقد جاء عالم مالكي وهو محمد ابن محمد الرعيني الشهير بالحطاب، فهذب شرح المحلي في كتاب اسمه قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين. قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين، وهو شرح نفيس. ومن شروحه أيضا شرح عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن الفركاح الشافعي، وشرح ابن قاسم العبادي المسمى بالشرح الكبير، وشرحه أيضا عدد من المعاصرين، من أحسنها شرح الشيخ عبد الله الفوزان وهو شرح قيم. وقد نظم هذا الكتاب يحيى العمريطي في منظومة سماها تسهيل الطرقات لنظم الورقات، تسهيل الطرقات لنظم الورقات. وقد شرح هذا النظم الشيخ عبد الحميد قدس في كتاب اسمه لطائف الإشارات في شرح نظم الورقات. هذه فكرة موجزة عن هذا الكتاب ومؤلفه، ونبدأ مستعينين بالله في التعليق على ألفاظه، سائلين الله عز وجل أن يعيننا على الفهم والتفهيم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. ابتدأ رحمه الله بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، وتبركا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وباسم جار ومجرور لا بد له من متعلق، يعني لا بد له من شيء يتعلق به. والأولى أن يكون متعلق التسمية ما سمي من أجله، الأولى أن يكون متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له. فإذا قال الآكل بسم الله فإن الأولى أن يكون متعلق الجار والمجرور بسم الله آكل، وإذا قال الكاتب بسم الله فإن الأولى أن يكون متعلق الجار والمجرور أكتب، وإذا قال القائم بسم الله فإن الأولى أن يكون متعلق الجار والمجرور أقوم، وإذا قال القارئ بسم الله فإن الأولى أن يكون متعلق الجار والمجرور أقرأ، وهكذا في سائر ما جعلت التسمية مبدأ له، وذلك حتى تشمل بركة التسمية أول الفعل وآخره، حتى تشمل بركة التسمية أول الفعل وآخره، بخلاف ما إذا جعل مبدأ التسمية، بخلاف ما إذا جعل متعلق الجار والمجرور أبدأ، فإن بركة التسمية تتعلق ببداية الفعل دون بقيته. والأولى أيضا أن يكون متعلق البسملة متأخرا، وذلك لأمرين: الأمر الأول من أجل التبرك بالبداءة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، تبركا بالابتداء بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني من أجل الحصر، وذلك لأن الجار والمجرور حقه التأخير لا التقديم، فإذا قدم دل على إفادة الحصر، فيكون المعنى بسم الله لا باسم غيره. وقوله هذه إشارة إلى شيء حاضر في الذهن، لأنه كتب هذه المقدمة فيما يظهر قبل تأليف هذا الكتاب، لأنه كتب المقدمة قبل أن يؤلف مباحث الكتاب. فقوله هذه إشارة إلى شيء موجود أو غير موجود؟ إشارة إلى شيء موجود في الذهن، وهذا هو الظاهر. ويحتمل أن يكون قوله هذه ورقات إشارة إلى شيء موجود في الخارج، يعني في خارج الذهن، وذلك إذا كتب هذه المقدمة بعد كتابة مباحث هذا الكتاب. لكن الذي يظهر هو الأمر الأول، لأن هذه مقدمة يسيرة بخلاف ما لو كانت مقدمة طويلة، فيمكن أن يتوارد الاحتمالان. فالذي يظهر هو الاحتمال الأول، وهو أن قوله هذه إشارة إلى شيء موجود في الذهن لا في خارج الذهن. وقوله تشتمل على فصول من أصول الفقه. الفصول جمع فصل، والفصل هو اسم لطائفة مخصوصة من العلم يشتمل على مسائل غالبة، اسم لطائفة مخصوصة من العلم يشتمل على مسائل غالبة. وقد يطلق الفصل على معنى آخر وهو الفرع، والمقصود بالفرع المسألة الفرعية، المسألة الفقهية، فيطلق الفصل ويراد به الفرع. ومن ذلك قول صفي الدين البغدادي في عنوان كتابه قواعد الأصول ومعاقد ماذا؟ معاقد الفصول. فالمقصود بالفصول هنا الفروع الفقهية، لكن المراد بالفصل هنا المعنى الأول، وهو الاسم الذي يطلق على طائفة مخصوصة من العلم بحيث تشتمل على مسائل غالبة. وقوله فصول من أصول، هذا يسمى عند علماء البلاغة جناسا ناقصا، والمقصود بالجناس الناقص أن تتفق كلمتان في أغلب الحروف، فهذا معنى قوله هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. وذلك الإشارة هنا إلى أصول الفقه، وقد نزله منزلة البعيد، مع أن الأصل أن يقول وهذا، لأنه ذكره قريبا من أصول الفقه وذلك، لكنه نزله منزلة البعيد إشارة إلى رفعته وشرفه، كما في قوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. فنزله منزلة البعيد مع أنه قد ذكره قريبا إشارة إلى شرفه وعظم منزلته، وهو جدير بذلك لأنه الوسيلة إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه أداة الاستنباط الصحيح للأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. فمن رام أن يستنبط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة من غير معرفة بهذا العلم فإنه سوف يفسد الدين ويقول على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. ولولا علم أصول الفقه لقال من شاء ما شاء، فهو علم يضبط الاستدلال ويعين الناظر في أدلة الكتاب والسنة على استنباط الأحكام الشرعية على وجه صحيح. فإذا قوله وذلك إشارة إلى علم أصول الفقه مؤلف من جزئين. بدأ يتكلم على تعريف أصول الفقه وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم سواء أكان أصول الفقه أم غيره إلا بعد تصور هذا العلم، والتصور إنما يستفاد من أي شيء؟ يستفاد من التعريف. فلهذا بدأ بتعريف أصول الفقه. الأمر الثاني أن من عرف أصول الفقه هان عليه ما يبذل في تحصيله ومعرفته، لأن طالب العلم إذا عرف فضل هذا العلم تحمل المشاق في سبيل تحصيله وإدراك أطرافه ومعرفة مسائله. وقد ذكر أبو إسحاق الشاطبي في كتاب له اسمه الإفادات والإنشادات أن العالم بفن من الفنون، أو أن الشخص لا يوصف بأنه عالم في فن من الفنون إلا إذا اجتمع فيه أربعة أمور. لا يوصف شخص بأنه عالم بفن من الفنون إلا إذا اجتمع فيه أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون عارفا بأصول هذا العلم، فلا يلزمه أن يعرف دقائق هذا العلم ومسائله الغامضة، وإنما يكفي أن يعرف أصول هذا العلم ومباحثه الأساسية. الأمر الثاني أن يستطيع أن يقيم الأدلة عليها. الأمر الثالث أن يستطيع أن يدفع الشبه عنها، الأمر الرابع أن يستطيع أن يعبر عن هذا العلم بعبارته الخاصة، فلا يلتزم بعبارات المؤلفين فيه. أن يستطيع أن يعبر عن هذا العلم بعباراته الخاصة مع الوفاء بالمراد. فإذا اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة فإنه يستحق أن يوصف بأنه عالم بهذا الفن. فإذا من فوائد التعريف أنه يعين طالب العلم على تصور هذا الفن والمقصود منه. وأصول الفقه يعرف باعتبارين ذكرهما المصنف رحمه الله، يعني يعرف من جهتين مختلفتين، ولا مانع من أن يعرف الشيء الواحد من أكثر من جهة، لا مانع من أن يعرف الشيء الواحد من أكثر من جهة، لأن الأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. فقد تحكم على شيء واحد بحكم من جهة، ثم تحكم عليه بحكم مضاير للحكم الأول من جهة أخرى. فلهذا لا غرابة أن نعرف أصول الفقه من جهتين مختلفتين. الجهة الأولى تعريفه باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة فقه. وهذه الجهة هي المرادة بقول المصنف وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فهو هنا يريد أن يعرف أصول الفقه من جهة ماذا؟ من جهة مفرديه. يريد أن يعرفه من الجهة الأولى وهي جهة مفرديه، وعبر بقوله مؤلف للدلالة على حصول الألفة بين هذين المفردين. بخلاف تعبير بعض الأصوليين بقوله مركب من جزئين مفردين، فإن التركيب لا يلزم منه الألفة، فقد تركب بين عدة أشياء لكن لا يلزم من ذلك أن تكون متآلفة. فلهذا اختار رحمه الله التعبير بقوله مؤلف من جزئين، الجزئان هما كلمة أصول وكلمة فقه. مفردين، المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب، لأن الإفراد يقابله ثلاثة أشياء: الشيء الأول التركيب، والشيء الثاني التثنية، والشيء الثالث الجمع. ولا يصح أن يراد بالإفراد هنا ما يقابل التثنية أو ما يقابل الجمع، لأن أحد المفردين وهو كلمة أصول جمع، فلا يصح أن يراد بالإفراد هنا ما يقابل التثنية أو ما يقابل الجمع، لأن أحد هذين المفردين وهو كلمة أصول جمع أصل، فدل على أن المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب. هذا هو الاعتبار الأول، وهو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. والاعتبار الثاني هو تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن المعين، وسيأتي الحديث على هذا الاعتبار عند كلام المصنف رحمه الله عليه إن شاء الله تعالى. وقد بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول، وهو اعتبار مفرديه، كعادة أكثر الأصوليين أنهم يبدأون تعريف أصول الفقه من هذه الجهة، وإن كان بعضهم يبدأ تعريفه من الجهة الثانية، وهي تعريفه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين. فبدأ رحمه الله بتعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، لأنه بهذا الاعتبار مركب من كلمة أصول وكلمة فقه، والمركب لا يعرف إلا بعد معرفة أجزائه التي تركب منها. فأصول الفقه مركب من كلمة أصول وكلمة فقه، فلا يمكننا أن نعرف معنى أصول الفقه إلا إذا عرفنا أولا معنى أصول ثم عرفنا معنى فقه. فلنبدأ مع المصنف رحمه الله الكلام على تعريف أصول الفقه من حيث الاعتبار الأول، وهو تعريفه باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة فقه. وهو بهذا الاعتبار مؤلف من كلمتين، الكلمة الأولى أصول، والأصول في لغة العرب جمع أصل، والأصل هو الأساس، فأصل الشجرة أساسها الثابت في الأرض، وأصل الجدار أساسه الثابت في الأرض، ولما كانت عادة الأصوليين أنهم يعنون بالتعريفات الكلية ويحرصون على جمع الأشياء تحت عبارات عامة، فقد ذكروا للأصل في اللغة تفسيرا، ذكروا للأصل في اللغة تعريفا، فقالوا الأصل ما بني عليه غيره، وهذا التعريف ماشي يا أخي خلاص. وهذا التعريف وهو ما بني عليه غيره تعريف للأصل عند الأصوليين في لغة العرب، وليس تعريفا اصطلاحيا، وإنما هو تعريف للأصل عند الأصوليين في اللغة، وهو لأبي الحسين البصري أخذه عنه المصنف رحمه الله. أصل هذا التعريف لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي صاحب كتاب المعتمد، وقد أخذ عنه المصنف رحمه الله هذا التعريف، وهو أجود تعريفات الأصل عند الأصوليين في اللغة. وأما الأصل في الاصطلاح فلم يتعرض المؤلف رحمه الله لتفسيره، لم يعرف الأصل في الاصطلاح، لأنه يؤلف مقدمة مختصرة في هذا الفن، ويطلق الأصل في الاصطلاح على عدة معاني. المعنى الأول الدليل، فيقال الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى أقيموا الصلاة، والأصل يعني الدليل. والأصل في تحريم الربا قوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الدليل. والأصل في مشروعية الخيار قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، الحديث، يعني الدليل. والأصل في تحريم نكاح الشغار حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، يعني الدليل. فيطلق الأصل ويراد به الدليل، وهذا هو أكثر إطلاقات الأصل، أنه يطلق ويراد به الدليل، وهو كثير في كتب الفقهاء. فتجد في المغني لابن قدامة أنه يقول الأصل في كذا كذا، يعني الدليل. وتجد في المجموع للنووي أنه يقول الأصل في كذا كذا، يعني الدليل. المعنى الثاني الاصطلاحي للأصل الراجح، فيطلقون الأصل ويريدون به الراجح. ومن ذلك قول الأصوليين الأصل تقديم المنطوق على المفهوم، يعني الراجح. والأصل العمل بالعموم، يعني الراجح. والأصل عدم النسخ، يعني الراجح. والأصل تقديم الحقيقة على المجاز، يعني الراجح. والأصل عدم الإضمار، يعني الراجح، وهكذا. المعنى الثالث الاصطلاحي للراجح القاعدة المستمرة في الشرع، ومن ذلك قولهم الأصل تحريم أكل الميتة، يعني القاعدة المستمرة في الشرع. والأصل إباحة المأكولات والمشروبات النافعة، يعني القاعدة المستمرة في الشرع. المعنى الرابع من معاني الأصل ما يقابل الفرع في القياس، وذلك أن القياس كما سيأتينا له أربعة أركان. الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه. والركن الثاني حكم الأصل، والركن الثالث علة حكم الأصل، والركن الرابع الفرع وهو المقيس، كقول الفقهاء يحرم بيع الصلبان قياسا على بيع الأوثان بجامع إفساد الأديان. فلدينا في هذه المسألة أربعة أركان. الركن الأول الأصل وهو بيع الأوثان، والركن الثاني حكم الأصل وهو التحريم، والركن الثالث علة حكم الأصل وهي إفساد الأديان، والركن الرابع الفرع وهو بيع الصلبان. فيطلق الأصل ويراد به المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في القياس. الإطلاق الخامس للأصل في الاصطلاح عند الأصوليين الشيخ، فيطلقون الأصل على الشيخ والفرع على التلميذ في قولهم إذا أنكر الأصل رواية الفرع، يعني إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ. فإذا قول المصنف فالأصل ما بني عليه غيره، هذا تعريف للأصل من أي جهة؟ من جهة لغة العرب. ثم لما عرف الأصل عرف ما يقابله وهو الفرع، فقال الفرع ما يبنى عليه غيره، وهذا تعريف للفرع في اللغة عند الأصوليين، ما يبنى على غيره تعريف للفرع عند الأصوليين في لغة العرب. وإذا رجعنا إلى معاجم اللغة نجد أن العرب يطلقون الفرع على أعلى الشيء، فيقولون فرع الجبل يعني أعلاه، وفرع الرأس يعني أعلاه. ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، وفرع يزين المتن أسود فاحم، وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث يعني كثير أثيث كقنو النخلة المتعثكل، أثيث كقنو النخلة المتعثكل. فقوله وفرع يزين المتن، مقصوده بالفرع هنا شعر محبوبته، وسمي فرعا لأنه أعلى رأسها. فالفرع في لغة العرب معناه أعلى الشيء. هذا هو الجزء الأول وهو كلمة أصول. الكلمة الثانية فقه، ولا أدري هل نستمر أو إذا رأى الإخوة أننا نقف نقف. نعم طيب، إذا رأيت بحكم أن هذا أول لقاء أننا نأخذ ساعة فقط، ونعد أنفسنا في اللقاءات القادمة أننا نأخذ أكثر من ساعة، فلا حرج إن شاء الله، ونقف عند هذا الحد، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في تعريف الجزء الثاني وهو كلمة فقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.